موقع أنا السلفي. حديثنا اليوم حديث استثنائي أيضا من بين أحاديثنا الأسبوعية، وحديثنا هذا عنوانه: وترجون من الله ما لا يرجون. هذا جزء من الآية الكريمة في سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. هذه الآية الكريمة نزلت في اليوم التالي لمعركة أحد، وقد أصيب المسلمون فيها بإصابات عظيمة. قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة التي انتهت في آخر يومها بهزيمة المسلمين، قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 المسلمين الذين كانوا يقاتلون معه، وأصيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العدد الكبير. ولما رجع المسلمون بعد معركة أحد إلى بيوتهم التي لم يخلو بيت منها من شهيد أو جريح في هذا اليوم، ناموا هذه الليلة في حزن شديد وهم وغم عظيم لما أصابهم من قتل وجراح أحدثها بهم العدو، وكادوا أن تضعف نفوسهم بسبب ما أصابهم من الإصابة الشديدة. يقتل نحو 10 من المسلمين، ويصاب ويجرح أكثر من ذلك، ولذلك بات المسلمون في ليلة كلها غم وهم وحزن على قتلاهم وعلى جرحاهم الذين فقدوهم وأصيبوا بهم في هذه المعركة. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل في اليوم التالي على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وملخص معنى الآية: يا عبادي المؤمنين، لا يصيبكم الضعف في مواجهة أعدائكم بسبب ما أصابكم من القتل والجراح، فإن هذه الإصابات في حقكم لها أجر عند الله عز وجل، فإنكم وإن أصابكم هذا الألم الذي أصابكم بشهدائكم وجرحاكم وحزنتم لهذا الألم حزنا شديدا، فاعلموا أنهم كذلك أصابهم ما أصابهم من الألم سواء في يومكم هذا أو قبله، فإنه في يوم بدر قد أصاب المسلمون منهم إصابات عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل للمسلمين: إن تكونوا تألمون بما أصابكم في يوم أحد فإنهم يألمون كما تألمون، فقد أصابهم أيضا ما أصابهم من الألم من قتلى وجرحى. وهناك فارق عظيم يا عبادي المؤمنين بينكم وبينهم، أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فارق كبير عظيم، اعلموه يا عبادي المؤمنين، ترجون من الله ما لا يرجون، أي أن أنتم إذا أصبتم رجوتم من هذه الإصابات التي لحقت بكم رجوتم الأجر والثواب ورجوتم النصر والتأييد من بعد ذلك. أما هم فلا يعرفون رجاء ولا احتسابا ولا شيء من ذلك. فهذا فارق كبير يا عبادي المؤمنين. أنتم إذا كانت تصيبكم الآلام لشهدائكم وجرحاكم، هم قد أصابهم أيضا ما أصابهم من الألم بما يصيبهم، لكن هناك فرق كبير. هي قاعدة عظيمة في حياة المؤمنين أن الآلام عند المؤمنين يرجون من ورائها الأجر والثواب والتأييد والنصر من الله، ويحتسبون هذه الآلام عند الله. أما الكفرة فلا يرجون شيئا ولا يحتسبون، لأنهم والعياذ بالله لا يعبدون الله عز وجل، وإنما يعبدون الشيطان والدنيا والمال والهوى وغير ذلك. وكان الله عليما حكيما. الله هو الذي قدر عليكم ذلك، أن يقتل منكم من يقتل ليكونوا شهداء، وأن يجرح منكم من يجرح ليكونوا بإذن الله لكم بعد ذلك نواه، حريصون على مواجهة الأعداء أكثر لما أصابهم من هذه الجراح. وإننا عباد الله لنجد وجه شبه كبير بين هذا الحدث، أي حدث ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن فيهم، وبين الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام، وأعني بذلك جهة ما يحدث لإخواننا المسلمين في فلسطين وعلى الخصوص في غزة، وكذلك ما يحدث في بلاد الكفار في هذه المدينة المحروقة التي لا تزال تحرق، أحرق الله قلوبهم وزاد الله عز وجل بلادهم حرقا ودمارا. فإن المؤمنين في غزة قد أصابهم ما أصابهم من الألم والجراح، قد أصيبوا بالشهداء الذين قدموا، وأصيبوا بالجرح الذين جرحوا، وتألموا ألما عظيما على مر نحو عامين إلى هذه الساعة، فتألموا. وهنا ربما يكون في قلوب بعض المؤمنين شيء من الوهن أو شيء من الشك ونحو ذلك، فتأتي الأحداث بهذه المدينة المحروقة إلى هذه اللحظة تحرق، وهذه المدينة التي تحرق في بلاد الكفار الذين كانوا العون الأكبر على قتل المسلمين في فلسطين وفي غزة على الخصوص، يحرق الله عز وجل قلوبهم وبلادهم حتى يعلق رأسهم، أرانا الله فيه وفيهم ما يستحقون، فيقول عندما رأى مشاهد مدينته المحروقة، فيقول كأنها ساحة حرب حقيقية، أي أن هذا المكان المحروق كأنه كانت فيه حرب. ونحن نقول له إن هذا لم يكن فيه حرب كما كانت حربكم على المسلمين في غزة، لم تصب مدينتكم هذه بالطائرات التي تلقي القنابل فوق رؤوس المسلمين، لم تحرق مدينتكم هذه بالصواريخ والأحزمة النارية على مدار الساعة، لم تحرق مدينتكم هذه بالمتفجرات والدبابات والنار التي سلطت على المسلمين نحو العامين، إنما أحرقت مدينتكم هذه بشيء يسير، ريح، ريح سلطها الله عز وجل على مدينتكم هذه. سلط الله عز وجل جندا من جنوده ريح لمدة ساعات ولم تكن لسنوات تضرب بلاد المسلمين في ساعات، أحرق الله عز وجل مدينتهم حتى يري الله عز وجل كذلك، أو كأن الله عز وجل يري هذا الذي قال إن لم تفعلوا كذا وكذا سأجعلها جحيما عليكم، فأراه الله عز وجل شيئا من جحيم الدنيا الحقيقي، أراه رب الجحيم شيئا من جحيم الدنيا في ساعات قليلة. وهنا نستحضر هذه الآية الكريمة التي نزلت على المؤمنين في هذا الحدث المشابه، ونقول للمؤمنين جميعا على وجه الأرض: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. تعرفون عباد الله كم كانت الخسارة إلى هذه الساعة المادية فقط؟ إن خسارة هذه المدينة المحروقة تعدل ميزانية قارة إفريقيا، هذه البلد المحروقة وحدها تعدل خسائرها ميزانية قارة إفريقيا، أي دول قارة إفريقيا. زادهم الله عز وجل حرقا ودمارا بما فعلوه في بلاد المسلمين وبما فعلوه في المسلمين. ولذا عباد الله أريد أن أقف معكم ثلاث وقفات من خلال هذا الحدث ومن خلال هذا المعنى، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم عندما يصيبكم ما يصيبكم من القتل والجرح ترجون من الله ما لا يرجو هؤلاء الكفرة الذين قال أحد مسؤوليهم: قد فعلنا كل شيء لإخماد النيران فما استطعنا، وما بقي إلا أن ترحمنا الطبيعة ونعوذ بالله من الإلحاد والكفر. فاستحضر أيها المؤمن قول الله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. لا يعرفون ربا ولا يعرفون تضرعا ولا يعرفون احتسابا بما يصيبهم، أما أنتم أيها المؤمنون ترجون من الله ما لا يرجون. ولذا أقف هذه الوقفات الثلاث التي هي ملخص وجود الإنسان في الدنيا. أول ذلك الألم الذي يعانيه، هي ملخص وجود الإنسان في الحياة. أول ذلك ألم يصيب الإنسان في الحياة الدنيا، والثانية الألم الذي يصيب الإنسان في الحياة البرزخية، والثالثة الألم الذي يصيب الإنسان في الحياة الأخروية. أما الوقفة الأولى وهي الآلام الشديدة التي تصيب الإنسان في الدنيا، وهذا يعني البلاء والمحن والشدائد، وهذه سنة كونية على الجميع، أن يصاب الجميع بالآلام وأن يصاب الجميع بالبلاء والمحن والشدائد، المؤمن والكافر. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة، لابد من البلاء والمحنة للفريقين. ولكن هناك فرق بين المؤمن والكافر. عندما تنزل المحن والشدائد والآلام بكل واحد منهم في الدنيا، أما المؤمن فإنه إذا أصيب بالبلاء في الدنيا فإن ذلك له خير على كل حال، طائعا كان أو عاصيا. وذلك أن البلاء والمحن والشدائد، وفاتني أن أذكر لكم أمثلة لبلاء الدنيا وآلام الدنيا الشديدة، والتي من أعظمها أن يقتل المسلم فضلا عن أن يفتك به، أن تكون زلازل، أن تكون براكين، أن تكون جوائح ومصائب تصيب الإنسان في الدنيا. أما المؤمن فهو في كل حال ذلك له خير، قتل، قامت زلازل، قامت براكين، هو خير للمؤمن. لماذا؟ لأنه لما أصيب إما أنه كفر عن سيئاته بهذه الإصابة، وإما أنه ترفع درجاته بهذه الإصابة. والأدلة على ذلك معلومة في الشرع، أختصرها حتى لا أطيل. أما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا أصيب بالمحن والشدائد والبلايا فإنه إما هي حجة عليه وإما نقمة. انظر إلى الفارق أيها المؤمن، وترجون من الله ما لا يرجون. فعليه الكافر إما حجة أو نقمة، أي إذا أصيب الكافر بالبلايا المؤلمة الشديدة كالأمراض والمحن والشدائد التي تصيبه في الدنيا، فإن الكافر عند ذلك إذا لم يؤمن ويرجع بسبب هذه البلايا فيكون هذا البلاء له عذاب ونقمة من الله عز وجل. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إذن هناك فارق عباد الله. المؤمن من وراء البلايا والمحن التي تصيبه في الدنيا له خير، يكفر عنه ويرفع به درجاته. المؤمن بالبلايا والمحن في الدنيا يتضرع ويحتسب من الله عز وجل الأجر والثواب. وترجون من الله ما لا يرجون. أما الكافر فلا يعرف احتسابا ولا يعرف شيئا من ذلك، ولذلك يعذب فوق العذاب الذي ينتظره بعد ذلك. وأما الوقفة الثانية فهي الآلام التي تصيب الإنسان في الحياة البرزخية. فإن حياة البرزخ أي القبر حياة لها صفة مخصوصة بين الدنيا وبين الآخرة. هذه الحياة قد يصاب فيها الإنسان بآلام. فأما الكافر فإنه يصاب ولا بد بالآلام. فإن الكافر والعياذ بالله إذا وضع في قبره بدأ جحيم الآخرة، فإنه يفتح عليه باب من النار وإلى النار، ويعذب في النار ويرى مقعده في الآخرة من النار. فعندما يرى مقعده الذي أعد له في الآخرة من النار يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يريد أن يبقى في جحيم القبر. لماذا عباد الله؟ لأنه رأى الجحيم الأشد والعذاب الأشد. أما المؤمن إذا كان في قبره فإن للقبر آلام، لكن المؤمنين لهم أمر آخر، وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمن الصالح في الدنيا إذا كان في قبره في الحياة البرزخية فتح له باب إلى الجنة ورأى مقعده من الجنة، حتى يقول عندها: ربي أقم الساعة. مع أنه في نعيم في الحياة البرزخية، لكنه رأى النعيم الأعظم فيريد أن تقوم الساعة. لماذا كان ذلك؟ لأنه وهو في الدنيا كان يحتسب كل أمره لله، وترجون من الله ما لا يرجون. أما الكافر فهو في جحيم في قبره، وينتظره جحيم في آخرته، لأنه ما كان يحتسب شيئا ولا يرجو شيئا من الله، ولذلك آلامه آلام فوق الآلام. أما آلام المؤمن في الدنيا فإنها يكفر بها عنه، فإذا كان في قبره خفف عنه، وعند ذلك يفتح له بابا إلى الجنة، يقول: ربي أقم الساعة، استعجالا للجنة. بل إن المؤمن عباد الله إذا مات عموما استراح من عناء الدنيا وكربها وما فيها من غم وهم ومشاكل وأحوال وفتن. نعم، المؤمن إذا مات استراح، فضلا عن أن يكون قد مات بموتة مؤلمة سيأتي عليها الكلام. أما أنه استراح فالمؤمن يستريح من عناء الدنيا وفتنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فإنه إذا مات فإنه والعياذ بالله لا يستريح، بل يزاد عليه ألم فوق ألمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت به جنازة كما حكى الصحابة رضي الله عنهم، فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال: أما العبد المؤمن فإنه إذا مات استراح من عناء الدنيا إلى رحمة ربه، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. انظر، إن العبد الكافر إذا مات لعنته كل الكائنات، استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، كل مكان يعرفه يلعنه عند موته. أما المؤمن فإنه إذا مات تبكي عليه آثاره، تحزن عليه إذا كان له مسجد يصلي فيه، حزنت عليه بقاع المسجد، إذا كان له بيت يقيم فيه صلاة يقرأ فيه قرآن بكاه بيته الذي كان يطيع الله عز وجل فيه. كل بقعة كان له فيها أثر طيب بكته. يقول علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. قال: إن العبد المؤمن إذا مات بكاه مصلاه الذي كان يصلي فيه، ومصعد عمله في السماء المكان الذي كان يرفع عمله إلى الله منه، تبكيه السماء وتبكيه الأرض. ثم تلا رضي الله عنه قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي الكفار. إذا مات الكافر لا تبكي عليه السماء والأرض، لا يبكي عليه شيء، بل تفرح الكائنات بموته، بل تعقبه اللعنات من الكائنات. قال الله عز وجل: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فالمؤمن عباد الله في كل أحواله في الدنيا وفي البرزخ آلامه مأجور عليها، لأنه يحتسبها عند الله عز وجل، فينفعه ذلك في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فلا شيء له، بل العذاب، لأنه لم يكن يرجو من الله شيئا. قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن الفرق عباد الله، وترجون من الله ما لا يرجون. أما الوقفة الأخيرة مع هذا المعنى العظيم في الآية الكريمة التي نزلت عقب أحداث معركة أحد، وهي قول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فمن هذه المواطن التي فيها آلام على الفريقين ألم الآخرة، ويتلخص ألم الآخرة في المآل، أي والعياذ بالله العرض والحساب، ثم والعياذ بالله النار. هناك آلام يعيشها بعض الناس في العرض والحساب، وآلام يعيشها بعض الناس بالمآل والعياذ بالله بأن يساقوا إلى النار. لكن هناك فرق بين المؤمن والكافر. لما وترجون من الله ما لا يرجو؟ المؤمن كان يرجو من الله شيئا عظيما ينفعه، أما الكافر فلم يكن يرجو شيئا فلا ينفعه شيء. فالمؤمن ينفعه توحيده بربه سبحانه وتعالى، وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، ولو كان من العصاة المذنبين فإنه في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء الله عز وجل عاقبه على ما ارتكب من آثام وذنوب في الدنيا، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمؤمن عباد الله في كل أحواله ناج بإذن الله، وإن أصابه شيئا قبل ذلك فإنه ينجو ولا يخلد في النار أبدا. فإن الله عز وجل يقول في هذا اليوم العظيم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي توحيده بالله عز وجل. ولذا فالمؤمن نفعه إيمانه ولو كان من أفجر الناس، فضلا عباد الله عن المؤمن الصالح، فإنه يأتي يوم القيامة في أمن وأمان في الحساب والعرض، ثم يساق إلى الجنة مكرما. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الكافر والعياذ بالله فآلام الآخرة يأخذها من أول لحظة حتى يخلد في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب الآخرة ومن عذاب النار. فالكافر والعياذ بالله يعذب في قبره، وجحيمه في قبره إلى أن تقوم الساعة، ثم إذا قام إلى الحساب والعرض كان اليوم العصيب على الكافرين، فيعيشون يوما عصيبا مقداره 50,000 سنة من العذاب في العرض والحساب، حتى يتمنى الكافر يومئذ أن يكون كلبا أو حمارا أو بخرة حتى لا يقف في هذا الموقف. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك لما يرى أن الله عز وجل يجمع الدواب فيقتص بكل منها من الأخرى ثم يقول لهم الله عز وجل كونوا ترابا، خلاص ما لهمش حساب تاني. فعند هذه اللحظة يقول الكفار الذين ترونهم يعذبون المؤمنين في الدنيا ويظنون أن الدنيا هي الباقية لهم، يا ليتني كنت ترابا، كان حمار، كلب، بقرة، يتمنى ذلك. لكن أنى له ذلك، هيهات هيهات، إنه يوم الحساب، يوم الجزاء الذي لا تنفع فيه شفاعة شافعي ولا بكاء الباكين، والعياذ بالله، فيساق إلى النار كما حكى الله عز وجل. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فقط كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا الجحيم الذي يهددون به المسلمين والمؤمنين في الدنيا يجحمون به في الآخرة ولا يخرجون منه أبدا. ربنا أخرجنا منه فإن عدنا فإنا ظالمين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهناك فرق عباد الله عظيم بين المؤمن والكافر فيما يصيبه من الآلام. قد يقتل المؤمن، قد يجرح المؤمن بأيدي الكافرين، قد تصاب بلاد المسلمين بأيدي الكافرين، قد يتسلط الكفار على المؤمنين، يصاب المسلمون بالألم ويصاب كذلك الكفار بالآلام وإن كانت أقل من المسلمين. هذه سنة الله أن الألم الأشد في الدنيا يكون على المؤمنين وليس على الكافرين. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فأهل الإيمان أكثر الناس ابتلاء في الدنيا، لكن هذا البلاء لهم فيه حسبة عظيمة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يصيبهم أيضا ما يصيبهم من المصائب، زادهم الله عز وجل بالمصائب. لكن هناك فرق بين الفريقين، وترجون من الله ما لا يرجون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من آلام المسلمين في الدنيا لهم أجرا وثوابا وفضلا عنده يوم القيامة، وأن يجعل من آلام الكافرين في الدنيا دمارا ووبالا عليهم وشفاء لصدور قوم مؤمنين.